مرحبا يا بخور، مرحبا مرحبا مرحبا، ما شاء الله. الله يهينك ومن صغرك. يلا حبيبي، شلونك؟ مساكم الله بالخير. هلا حبيبي، يلا حبيبي، مرحبا. مساكم الله يكرمك. خلني احط راسك جزاك الله خير. الله يبارك الله يحييك، الله يرفع قدرك ولا يهينك. مرحبا يا ابو سعد، مرحبا الف، مساك الله بالخير. مرحبا مرحبا مرحبا، يلا حيه، الله لا يهينك، يلا حيه. شلونك؟ شلون شايف؟ هلا ابو طلال، يلا حيه. هلا حبيبي، الله لا يهينك حبيبنا. شلونك؟ شلون شيبانك؟ والاخوان الله يوفقك يا طلال، يحفظك. ايش تقول طلال؟ بس دوم تتكرم، نبغاك تتكرم شوي عن الوقت، الحين واصل الحمد لله 70%. طيب بعد ايش تذكرني؟ خلاص. مشينا. ما شاء الله الحلاوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. احنا على الهواء ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وامسي على اخواني واخواتي وابائي وامهاتي وابنائي اللي خلف الشاشات. والحقيقه انا اشكر اللي خلف الشاشات كثير، لان تفاعلهم كبير ودعواتهم لا تنقطع. واليوم تأتيني رسائل من سلطنة عمان ومن ليبيا ومن الجزائر ومن بعض الدول. حقيقة أنا شاكر للجميع، ويمكن أحيانا الوقت لا يسعني بأن أقرأ كل ما يكتب، لكني أقرأ الأغلب وأدعو لكم. وأنا حسنة من حسناتكم، ودعواتكم تصل الحقيقة وآثرها واضح. وأشكر الحقيقة كل من يتابع. أحد الأخوات أرسلت صورة أحد أبنائها صغير، تقول هذا يمكن أصغر من يتابعك. فأنا أدعو لأبنائي الصغار وللأطفال وللكبار وللصغار والرجال والنساء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم جميعا. أرسلت لي أحد الأخوات، أنا نسيت اسم زوجها، لكنها اللي توفي في الطائرة التي توفي فيها الأمير منصور بن مقر رحمة الله عليه وزملائه، وهو الطيار اللي كان يقود الطائرة، نسيت الآن الاسم، لكنها استأمنتني بأنني أدعو له خلف الشاشة. وأنا أدعو له ولزملائه ولجميع الحقيقة من مات في تلك الطائرة، ولكل موتى المسلمين، الله يغفر لهم يرحمهم يتجاوز عنا وعنهم. وحنا نعزي كل بيت مصاب اليوم، اي انسان الحقيقة في بيته مصيبة او عندها عزاء او فقد حبيب، نقول احسن الله عزاء الجميع، عظم الله اجركم. وقصة اليوم ان شاء الله تعالى لعلها تخفف بعض الشيء من الهموم والاحزان والاشجان الحقيقة اللي موجودة في قلوب كثير من الناس. حنا اليوم مع احسن القصص، وهالفقرة اليوم بنتكلم عن نبي من الانبياء. انا وانا احضر المادة الحقيقة لا اخفيكم، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيرته طويلة. تخيلوا، ذكر في القرآن 73 مرة، يعني في 73 موضع، وذكر في اكثر من 50 سورة، من 114 سورة 150 سورة تقريبا ذكر فيها هذا النبي. لكن لا يمكن الحقيقة لا اليوم ولا برنامج كامل نتكلم فيها عن قصة هذا النبي. باخذ طرف مهم اليوم، عبارة عن جزء معين، ولعلي في الاسبوع القادم ايضا جزء مستقل، يعني قصة اخرى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. انا بتكلم اليوم عن موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى نبي هو كليم الله من اولي العزم، ولا تصور ان فيه مسلم ما يعرف موسى، بل ما في رجل في اي ديانة ولا انسان الا يعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا جماعة، من اراد الدين او الاخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. لا يمكن أن يخرج الإنسان عن القرآن الذي هو حياته ونوره كما أسلفنا. من هو موسى عليه السلام؟ موسى ابن عمران، طبعا ليس عمران والد مريم، احنا تكلمنا عن آل عمران الأسبوع الماضي. موسى ابن عمران ليس له علاقة بعمران والد مريم، لأن المسافة بينهما، الوقت بينهم، يقول بعض المؤرخين 1800 سنة، وقال بعضهم أكثر من 600 سنة ما بين عمران والد مريم وموسى عليه السلام. فهو موسى ابن عمران ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام، فهو قريب من يعقوب عليه السلام وقريب من إبراهيم. والرسول وصف لنا، ترى ما نبيك هوا يا اساس، ما لا اتركها، تعال اجلس، ابد بيض الله وجهك، تعال، لانها تشغل الحقيقه المشاهدين وتشغلنا الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا موسى، قال عليه الصلاة والسلام: وأما موسى ليلة الإسراء والمعراج، طبعا حصل أكثر من موقف في الإسراء والمعراج، قال: وأما موسى فأدم. وش معنى أدم؟ يعني أسمر، ليس بالأبيض ولا بالأسود، ولكنه يميل إلى السمار أكثر، وجعد الرأس. موسى أسمر جعد الرأس، لكن فيه جمال، فيه نور، لأن الله ألقى عليه إيش؟ محبة منه. قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وموسى، لأن لازم تفهمون حتى شكله، جسيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه رجل جسيم. يقول بعض أهل العلم إن الله أعطى موسى قوة 10 رجال. ولذلك حين بتجيكم قصة له لما وكز الرجل، ترى وكزة الرجل كانت لمسة وقتله، فأعطاه الله قوة 10 رجال. وموسى عليه السلام من المواقف اللي حصلت في الإسراء والمعراج، لما استأذن جبريل على موسى أن يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فإذا بموسى يرفع صوته، قال محمد عليه الصلاة والسلام: رسولنا، من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى. قال: أو من يكلم؟ قال: يكلم ربه. قال: أو يجرؤ؟ قال: إن الله علم شدته فغفر له. ويوم راح النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قال لجبريل: من هذا؟ قال: هذا محمد. قال: هذا النبي الذي جاء بعدي ويتبعه أكثر مني. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما قال: هذه أمة من يا جبريل؟ قال: هذه أمة موسى. يقول رسول: توقعت أنها أمتي. قال: حتى رأيت سوادا أعظم منه، أعظم الأول. فقال: هذه أمتك يا محمد عليهم الصلاة والسلام. وكان من صفاته موسى كان عنده حبس في لسانه، أشبه ما نسميه اليوم باللطغة أو التلكؤ أحيانا، مثل لا ليس أثرما، يكون أحيانا في نوع من الأتأتة يعني في بعض الكلام، وإن كان بعضهم قال هذا ليست موجودة فيه، لكنه كان إذا تكلم في الحق يعني في الدعوة وفي الخير أفصح الله له لسانه، وإذا تكلم كلامه العادي مع الناس أصبحت في هذه الحبسة التي تكانت في لسانه. قال الله هذا الكلام على لسان من؟ على لسان فرعون: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقول ما يستطيع أنه يفصح، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وأخي هارون أفصح مني إيش؟ لسانا، أفصح مني لسانا. ولذلك طبعا في قصة مشهورة ليست صحيحة، هي فيها نكارة، أنه أكل الجمرة، قدمت له تمر وجمر أو فحم وجمر كذا وتمر، وأخذ وكان بيأخذ التمر، هذه قصة لا صحة لها وليست صحيحة. وكذلك أيضا استعان بهارون عليه السلام أن يقف معه في رسالته، وهذا راح يأتي. طبعا بنو إسرائيل، إسرائيل حنا قلنا إنه يعقوب عليه السلام. يعقوب هاجر متى؟ حنا ذكرنا قصة يوسف ولا لا؟ يعقوب هاجر في وقت يوسف إلى مصر، يوم كانت الأرزاق في مصر، واستمر هناك. الله يقول: آوى إليه أبويه، فجاء يعقوب وجاء ابناءه لدى يوسف وعاشوا هناك عيشة الملوك. ولما دخلوا مصر كان تعدادهم تقريبا اللي جوا من فلسطين 86,000. لما جاء وقت موسى وخرجوا مع موسى عليه السلام تجاوز تعدادهم 600,000 إلى 800,000، تكاثروا وتزايدوا وتناسلوا. فلما خرجوا مع موسى كان هذا العدد. كانوا في الملك، كان في زمن يوسف عليه السلام فرعون، طبعا يلقب فرعون لكل حاكم في مصر يقولون له فرعون، هذا لقب مثل الملك، كل من يحكم مصر يقول له فرعون، واللي يحكم بلاد الروم يقولون له قيصر، واللي يحكم بلاد الفرس كسرى، والذي يحكم بلاد اليمن وش يقولون له؟ تبع. واللي يحكم الحبشة يقال له انت لا تحتي يا حور ابدا، يقال له النجاشي. وهذه القاب تعطى من يحكم، من يقود. فكان فرعون ذلك الوقت في مصر، في مصر وقت الحاكم في وقت يوسف عليه السلام، يقال له الريان ابن الوليد، هذا كان في عهد يوسف عليه السلام. وبعد طبعا تعاقب الملوك ثم مات، وجاء رجل يقال له بعد الريان يقال له قابوس ابن مصعب، وكان هذا قابوس ظالما من اشد الناس ظلما وكفرا، وآذى بني اسرائيل ايذاء شديدا. ثم بعد ذلك جاء فرعون بعد ما مات، اللي هو الفرعون الذي لاقاه موسى عليه السلام. فرعون اختلفوا على اسمه، منهم من قال رمسيس انه قالوا اسمه غير عربي، ومنهم من قال ان اسمه الوليد ابن مصعب ابن قابوس. يقول ابن كثير الجملة قرأتها البارح، قال ايا كان اسمه فعليه لعنة الله، يعني سواء كان اسمه الوليد، لانه ما فيه حاكم ظالم حكم الارض وادع الالوهية مثل هذا الرجل. قال انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. هو يقول عن نفسه، يعني ينازع الله سبحانه وتعالى في الوهيته. فهذا الوليد بن مصعب اللي هو فرعون لما كان في ذلك الوقت في مصر، شاف له بنت اعجبته، ابوها كان رجل عاقل واعجبته تلك البنت. البنت هذه كانت مؤمنة، كانت موحدة، وهي آسية بنت مزاحم. قال لابوها اريد ان اخذها منك، زوجني اياها. قال بنتي صغيرة، طبعا يبغى ينفك، وهذه نقطة مهمة. انا ساتكلم اليوم على موضوع الزواج بشكل كبير، واليوم انا اقدر اقول الحلقة اجتماعية بشكل كبير جدا واسرية. فقال لا، بنتي صغيرة لا تريدك. قال له واحد من الثنتين طاغية، فرعون يقوله اما ان تزوجني اياها ولا اخذتها امه عندي واتهلك انت ويهلك اهلها، يعني ناخذها امه واقتلك واقتل كل اهلها. فراح الرجال بنته قال يا بنتي هذا مزاحم، ان فرعون طلبك مني. وهذه القصة. قالت يا ابتي لا اريده، انا مؤمنة وهو كافر. قال تزوجيه، ان لم تتزوجيه يهلك اباك ويهلك اهلك. فتزوجته راغمة وهي لا تريده ولا تحبه. وآسيا رضي الله عنها ذكر النبي يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. وين الحريم؟ قال كملت مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسية هذه زوجة فرعون بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها وارضها. فهؤلاء النساء الاربع كمل، الرجال كمل منهم كثير، اما من النساء قال لم يكمل الا منهن هؤلاء الاربع. كانت امرأة صالحة ولكنها تزوجته وهو كان كافر، فدفع مهرها وتزوجها وعاشت معه وهي باغضة له. كان فرعون هذا الوليد بن مصعب جبار كافر، يعني شخص يدعي انه رب من غير الله سبحانه وتعالى، بدأ على بني اسرائيل يستضعفهم وجعل اهلها شيعا. وش معنى شيعا؟ حطهم اقسام وطبقات، فرقهم، اذل قوم فرقة اذلهم اذلالا كبيرا اللي هم بنو اسرائيل اهل موسى. نعم، جعلهم قوما مذلولين عبيدا مماليك، يقتل ابنائهم ويستحيي، معنى يستحي يترك نساءهم. ليش يترك النساء؟ يستخدمهن امات اماء وخدم. وقال بعض المفسرون انه ربما اغتصبهن، وهذه اشد اهانة. يعني لاحظوا الاية ما جابت سيرة الرجال، قال يقتل ابنائهم ويستحيي نساءهم. قال العلماء اكبر اهانة للرجل انك تبقيه حي يرى ابنه يقتل وزوجته تغتصب، هذه اكبر من قتله. فكان ظالما مجرما مستبدا يقتل الناس بهذه الطريقة، بل ويتلذذ بهذا الفعل. بنو اسرائيل في عهد يوسف كانوا يعيشون عيشة الملوك، ولما جاءوا في عهد فرعون الوليد هذا اصبحوا يعيشون عبيدا اماء، بل اذلهم اذلالا كبيرا. وما مر على الارض فيما يذكر القرآن الكريم في تلك الحقب ظلما واستبدادا وبطشا الى امه كما فعل فرعون ببني اسرائيل. والواقع القرآن ذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي موسى، كاد القرآن ان يكون باسمه من كثرة ما كان الله يذكر قصة موسى ويذكر كذلك قصة بني اسرائيل. كانت الناس في ذلك الوقت عندهم بشارة. وش البشارة؟ انتشر عندهم خبر ان سيأتي غلام يخرج من بيت فرعون يخلصكم. وقالوا بعض اهل العلم البشارة كانت رؤيا شافها فرعون. وش شاف في المنام؟ يقول انه رأى نارا تخرج من بيت المقدس من حول فلسطين، وتأتي نحو مصر وتحرق ديار مصر إلا ديار بني إسرائيل، يعني تدخل على ديار كل مصري وقبطي فتحرقه، أما اللي من بني إسرائيل ما يحترق بيته. طبعا فرعون انزعج فسأل واستشار رجال الدين عنده الكهنة فعبروها له وفسروها، قالوا يولد لبني إسرائيل مولودا يكون هلاكك على يده. طبعا على ما يقولون طلع الأخ الفراسة كيف. فهنا أصدر أمرا اقتلوا كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل. كارون أخو موسى كان قد ولد قبل أن يرى تلك الرؤيا، وأم موسى كانت حامل، كانت حامل بموسى عليه السلام في بداية الحمل، وأرسل القوابل، القابلة اللي هي إيش؟ لا، القابلة اللي تولد، اللي تشرف على توليد النساء تسمى قابلة. فقال للقوابل والقابلات اذهبنا تفقدنا بيوت بني إسرائيل، اللي تدرونها حامل حطوا على بيتها علامة، إذا ولدت وجابت بنت اتركوها، وإذا جابت ولد ذكرا اقتلوه. أم موسى كانت حامل ولا تدري اللي في بطنها ولد ولا بنت، فبدأت تخبي نفسها على أساس ما يرونها. لما بدأ يكبر بطنها اتفقت مع جارة لها أنها تأتي في بيتها، فإذا جاءوا يفتشون، لأن في طبعا في حملات تفتيش مفاجئة وفي دخول على البيوت مفاجئ حتى لا يرونها، استطاعت بأمر الله سبحانه وتعالى أن تخفي هذا الحمل لمدة 6 أشهر. المصيبة وين؟ ولدت أم موسى. أنا ودي تتخيلون معي يوم ولدت كيف كان حالها؟ تصيح تصرخ ولا حاولت أنها تخفي وتكتم صوتها حتى لا تسمع؟ لما خرج هذا المولود هل بكى وكتموه عشان ما يسمع صوته؟ هذه ما فيها لا دليل ولا عليها رواية، لكن المتوقع من حالة الذهول والتهديد التي عاشها بنو إسرائيل وخاصة أم موسى لما ولدت ذلك الحمل، فخرج المولود فإذا به ذكر، والمرأة عارفة أن الحكم واضح، وفرعون يتلذذ بقتل الأبناء والأطفال. كيف كان يقتلهم؟ يقول أحد أمرين، إما يقطع رأس الطفل ويرميه أمام أمه في نهر النيل، وإما يأخذون الطفل فيغرقونه إغراقا حتى يموت. ولذلك الله جعل عقوبته الغرق، لأن الله جازأه بجنس ما كان يفعل ويظلم. الله جل وعلا يمهل الظالم لكن لا يهمله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنا أقول للظالم أيا كان ظلمك وأيا كانت مظلمتك أحد أمرين، إن كنت تتوقع أنك أقوى من هؤلاء الذين ظلمتهم فاعلم أن عين الله لم تنم. خالد البرمكي كان حاكم يقود 3/4 الأرض، وفجأة في ليلة هجم عليهم وقتل منهم من قتل وأسر من أسر وسجن هو ولده. فقال له ولده بعد صلاة العشاء: يا أبتي كنا في الصباح ملوك نقود الأرض واليوم مساجين. قال: يا بني دعوة مظلوم نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. ولذلك أنا أطمن المظلوم، أطمئن ونم قرير العين، فإن الله تبارك وتعالى يطلع ويرى. يقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أترك على الخادم؟ يعني كم أسامح الخادم من مرة في اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة. يعني تغافل عن خطأ الخادم 70 مرة، فكيف بخطأ الولد وخطأ الزوجة وخطأ الصديق وخطأ القريب وخطأ من كان تحت يدك من ولاية، سواء كنت مديرا رئيسا حاكما. ولذلك الإنسان الذي يعدل حتى بين ذريته: واعدلوا بين أولادكم في العطية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم العادل أحب إلى الله، بل ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم حاكم عادل. والعدل مطلب حتى بين الرجل وبين ابنائه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اوحى الله مسكت الطفل. انا ابغاكم تخيلون ام, يمكن احنا ما نحس بها الشعور, يمكن الاباء يشعرون بجزء لكن الامهات اكثر, والطفل بين ايديها, وهذا الطفل مولود مهدد بالقتل. ما يمر عليكم احيانا حالات قصاص ويقول لكم ترى باقي على تنفيذ القصاص يوم ولا يومين, كيف تكون حالة الاهل البيت؟ الله يعينهم جميعا ويفك اسرى اخواننا ويفرج عنا وعنهم ويعتق ان شاء الله جل وعلا رقابهم. لكن هذه المواقف مرت, الالم اللي يعيشه الاهل والقبيلة, واليوم حتى المجتمع صار يشارك عن طريق الهاشتاقات وغيرها, والناس يقولون باقي يوم باقي يومين, تكفى الله يهيكم حاولوا, فما بالك بطفل بين يدي امه مهدد انه يقتل. حنا هاليومين ايام تغير اجواء وبرد, الله يعافي كل مريض, قولوا امين, ويحفظ عيالنا وابنائنا ويشفي كل من يسمعنا. تغيرات الاجواء هذه الاطفال الصغار ينقلب عليه الجو وزكمه وحراره, وعسى الله يحفظ عيالنا وبنياتنا في بيوتهم يا رب العالمين. كيف حال الامهات في هالايام؟ لك ان تتخيل هذه الام والطفل هذا بين ايديها. اوحى الله الى ام موسى. اختلف العلماء هل نزل جبريل, هل الوحي كان الهاما؟ والله اعلم ان الوحي الهاما. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه, شبعيه, هذه لها فائدة, خليه يشبع من ثديك لسبب, ويشبع من حليبك لسبب, لانه اذا راح المكان الثاني نبغاه يكون شم ريحتك وعرف ثديك وعرف حليبك فيستنكر كل ثدي وكل حليب. ارضعيه. طيب اسمعوا اللي بعدها. فاذا خفتي عليه, انا اتصور ان ام موسى تتوقع ضميه, اذا خفتي عليه خبيه, دسيه لحد يشوفه, حطيه عند الجيران. فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. ها يا رب. في ايه في غير هذه السورة, هذه في القصص, قال فاذا خفتي عليه, قال الله فضعيه في التابوت, القيه في التابوت. يا جماعة صندوق اللي حفظ الموتى, اذا مات الانسان يحطونه في صندوق يسمى تابوت. التابوت هذا لا يمكن يدخل نسمة هواء عشان ما تتعفن الجثة. كيف ينحط فيه طفل؟ يعني لو سكرت الباب من اول دقيقة بينكتم ويموت الطفل. لو تحط عليه احيانا عباتك ولا تحط عليه المرأة اي شيء يمكن مات. ومع ذلك هي جالسة تشعر, هي تحس موضوع خطير, ضعيف التابوت. تابوت كيف؟ طيب ضمنت التابوت, هذا التابوت خلاص الحين حطت موسى هنا, سكرت التابوت, هي ظنت التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتحه وتطلع الولد وترضعه ويشم هواء ويتنفس. قال الله لا, القيه في اليم. ولاحظ الله ما قال ضعيه, ضعيه يعني حطيه كذا, القيه يعني احذفيه ارميه, القيه في اليم. ثم قال الله بعدها فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. انا بعلق على كيف حطته. يقولون الاصمعي شاف له حرمة شاعرة فصيحة من البادية, قال والله ما رأيت افصح منك. قالت والله لست بالفصيحة بعد قول الله جل وعلا واوحينا الى ام موسى نرضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قال وما ذاك؟ قالت فيها خبران ونهيان وبشارتان. اوحى الله الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه, ثم جاء النهيين ولا تخافي ولا تحزني, ثم جاءت البشارتين ان رادوه اليك وايش وجاعله المرسلين. ام موسى لما مسكت الولد حطته في التابوت جت اخته. وبالمناسبة اخته, انا بوجه كلمة للبنات للاخوات, علاقة الاخوات باخوانهم كيف اليوم؟ اخت ام موسى ما ذكر الله اختا في القرآن تمدح مثل اخت موسى. مواقف ذكاء, بعد, عمل دؤوب لاجل حفظ. يقولون التسعة شهور, ترى احنا ناخذها الحين قصة, تسعة شهور خبت الحمل. كيف خبت الحمل؟ تسعة شهور في حملات مفاجئة على البيت ممكن تقتل في اي لحظة. معناته فيه ورديات على مدار الساعة قال بعض المؤرخون والمفسرون ان اخت موسى هذه كانت تقوم بالحراسة خوفا على هذا الولد، ثم لما وضع في التابوت بدأ الموج يلعب فيه، شالته هي الام والاخت والقوه في اليم. انا ابغاكم تتخيلوا الام وهي تشهق، لا زلق بزر في الحوش ولا طاح مع الدرجة، سمعت صرخة امه قبل صرخته، الله يجعل والدينا في الجنة، اقولوا امين، من خوفها على ولدها. فكيف بإلقاء مولود صغير في البحر؟ يا جماعة ترى الظنى غالي، اسألوا اخواننا الله يحفظهم يردهم الى بلادهم سالمين، المتغربين هم متغربين اخواننا، لكن اللي ترك ابناءه وذريته في اليمن ولا في سوريا ولا في مصر ولا في العراق، ولا انتم الان في المسابقة تارك اميمتك واللي متزوج منكم، احيانا هذا البعد يشغلك. لما القته في البحر او في اليم الموضوع بدا الموج يلعب فيه، خافت الموج يغرقه، الله جل وعلا مطلع، قال ولا تخافي. يا رب خوف طبيعي، انا ما سويت شيء، انا نفذت اللي تبغى، حطيته في تابوت ورميته في البحر، وش المشكله؟ ما المشكله اني اخاف عليه؟ قال ولا تخافي. طيب ماني بخايفه، طيب انا احزن على بعده، قال ولا تحزني. هدأت وهي تناظر، ثم تأتيها البشارة، إنا رادوه إليك، بيرجع. تخيلوا الأم كيف تلقت الأمر أو هالبشارة، لا وابشري وجاعلوه من المرسلين. يقول العلماء أرضعته من ثديها الأيمن، شبع مع غروب مع بزوغ الشمس فحطته، وما غابت الشمس وجاع له يرضع من ثديها الايسر. اللي رده من؟ الله الله. السورة هذه بعض المفسرين قال نزلت على النبي ليلة الاسراء، ليلة الهجرة. الرسول طالع من مكة الى المدينة ويلتفت على مكة وعينه تدمع، والله انك لأحب البقاع الي، ولولا ان اهلك اخرجوني لما خرجت. ولما صعد الجبل بيدخل الغار فاذا بالسورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المعنى يا محمد اخرجوك قومك قد خرج قبلك موسى، ووعدناه بان يرجع منتصر الرسول ورجع، ونحن نعدك بالنصر. لذلك الله قال لي موسى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الله وش قال لي محمد في الهجرة؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ولذلك رجع الله يقول فرجعناه الى امه ايش؟ كي تقر عينها. راح حطت التابوت بدا الموج يروح به، وقفه وين؟ قصر فرعون على النهر. ولما وقفت التابوت فاذا به على قصر فرعون، وشافوه وحملوا هذا الطفل وادخلوه، اول من تلقاه زوجة فرعون آسيا مؤمنة، وهي لا تنجب ولا يأتي فرعون ابناء. قال فرعون اقتلوه قد يكون من بني اسرائيل، هم يعرفون اشكالهم. قالت لا تقتلوه، زوجته، لا تقتلها من حلال، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قرة عين لي ولك. يقول ابن عباس لما قالت قرة عين لي ولك قال قرة عين لك وليس لي. في حديث وان كان في ضعف قال النبي ولو قال قرة عين لي لنفعه ذلك. نفع آسيا ولا ما نفعها؟ بشروها ببيت في الجنة. الله ضرب فيها مثال، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. متى اكتشفت انها مؤمنة؟ ما درى عنها فرعون. كانت ماشطة بنت فرعون مسلمة مع زوجة فرعون مؤمنة، وجالسة تمشط راس بنت فرعون وطاح المشط منها، يوم طاح قالت بسم الله، التفتت البنية ما هي متعودة، قالت ألك رب غير أبي؟ تقول ما تجلس رب غير أبوي؟ قالت بل ربي وربك ورب أبيك هو الله. وراحت علمت أبوها وجابوها وقال من أخبرك بهذا الدين؟ قالت زوجتك آسية بنت مزاحم. يقولون فربطها في أربعة أعمدة وعذبها حتى وضع الحجر على رأسها، وهو يقولها بس قولي أنا ربك الأعلى. قالت ربي وربك الله الذي لا إله غيره. وقتلها شر قتله زوجته، لكنها متى قتلت؟ هذا بعد ما جاء موسى. طبعا موسى عليه السلام وضع في البحر وشالته زوجة فرعون وقال خلاص خلي قرة عين. شوفوا الحكمة، ما صاح الطفل، ما بكى، شبعان شبعان من رضاعة امه. ليش ما بكى اللحظة الاولى؟ ليش؟ من يعرف؟ ما بكى لسبب، لانه لو بكى من البدايات لرفض فرعون، قالوا شنو ابغى هذا صايح من يقعد. لكنه كان ساكت هادي لين قبل به وخذتها الزوجة وكفلته، بدأ يبكي جاع. يدورون لها المرضعات في القصر، ما خلوا حرمة ولا مرضعة الا ما رضع. قالوا ودوه للسوق بفلوس، فذهبوا به في السوق داروا به على بيت بيت بيت بيت وما رضع. قال الله حرمنا عليه المراضع، حكمة. ثم جت اخته، لان اخته يوم راح انطلتها في البحر يمه، قالت ام موسى لاخته وقالت لاخته قصيه، قصيه يعني تتبع الاثر، يقولون قصاص يعني يتتبع الاثر، قالت قصيه. فبصرت به عن جنب، يعني عن جنب من بعيد، وهم لا يشعرون، ما يدرون. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة. من الذي اجرى الموضوع؟ تدخل في بيت عدوك، سبحان الله العظيم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. من يتصور ان فرعون يربي من سيقتله ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هو يبغى قرة عين وسار عدو وحزن، صار هو الذي سيقتل موسى وهذا امر الله. فيوم جلست اخته تشوف الموضوع وشافته يصيح، قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا لها وش دراك انهم بينصحون له؟ قالت هم فقراء، وهذا يعني الان اصبح ولد فرعون بالتبني، وهذا من قصر فرعون، فقطعا انهم سيحسنون اليه وينصحون له، وخاصة اني اعرف امرأة صالحة ربت قبله ابناء، ربت نفس البنت هذه وربت هارون. يا هنيها الام هذه، عيالها ذكروا في القرآن كلهم، موسى وهارون واختهم البنت هذه ذكروا كلهم في القرآن، لان التربية الام الحقيقية. شوفوا الام ترى رضاعتها ميب سهلة، حنا نتوقع ان الام تمسك الولد وترضى الموضوع سهل. انا اقول لاخواتي وامهاتي ابشري بالخير، في بعض الاحاديث طلقة واحدة عند الولادة يغفر الله لك كل الذنوب، من طلقة واحدة من طلقات الولادة. والرضاعة ورد في بعض الروايات والاحاديث ان ارضاعك للولدك على قدر الارضاع، ان الله يعطيك حسنات ويدخلك الجنة. لو فرضنا عند بعض الحريم 4 عيال وكل واحد من هالعيال عمره مثلا 20 25، الى عدي اعمار هالعيال ولك الان حسنات تمشي، فاتوره الحسنات شغاله 4 5 6 عددهم 3 4 اعمارهم 20 30 اكثر اقل، هنيئا لامهاتنا هذه الاجور العظيمه. لكنها تصبر وتحتسب وتعرف ان الموضوع. ولذلك ترى حتى رضاعه موسى فيها شبه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول من الذي ارضعه؟ حليمه السعديه في الصحراء. وموسى عليه السلام اراد الله ان يخرج الى بيت فرعون يتربى ببيت، لان بني اسرائيل كانوا جهلة، كان فرعون حارمهم من كل شيء، فضروري ان موسى يدخل القصر ويتعلم ويكون فيه اعتناء خاص، لان بالتفوق العلمي يقدر يقدم شيء ويقدر ينتصر في المستقبل. ولذلك موسى عليه السلام هنا اخته قالت قصيه، لما ردته قالت انا ادلكم على اهل بيت يكفلون لكم، خذوه الى ام موسى وراحت اسيا بنت مزاحم معهم. اول ما دخل سبحان الله قالوا ان النساء يقول لهم فرعون اشار على اللي يرضعون، قال كل حرمة تجي خلوها تغطي وجهها، لان يمكن لشاف وجيهن يخاف، يغطون الحريم وجيهن ويبي يرضع ما يرضع. فجاءت ام موسى لما ادخل موسى عليها قالت اسيا اكشفي وجهك، اغطي وجهك عفوا حتى يرضع، لانه ما رضع من الحريم اللي قبله شوي. قالت لا دعيه، فكشفت وجهها وقربت ولدها، يقولون فالتقم ثديها مباشرة امه. الله لا يحرمنا، اقول امين. يسمونها حلوة اللبن. الله يغفر لمن مات من امهاتنا وابائنا ويبارك في اعمار من كان منهن حي. وانا اوصيكم يا شباب واوصي اللي يشاهدوني، الله الله بوالديكم، البر البر تغنموا، السعادة السعادة تغنموا، لا ترى أحدا ناجحا في حياته إلا أول ما يسألونه هل وراك أب وأم أحياء؟ الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قال له؟ قال له: يا رسول الله إني أريد الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: لا، أبوي ميت بس أمي حية. قال: ارجع ففيها فجاهد. والله يقول: وصاحبهما. وش معنى صاحبهما؟ يا أخي خلها أقرب إليك من صاحبك وصديقك. صاحب أمك وأبوك كما تصاحب أغلى الناس عندك. وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: واخفض لهما جناح الذل. الجناح عند الإنسان يديه، هذا يسمى جناح الرجل. فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن عمر: رأيت رجلا في مكة يحمل امرأة على رأسه على ظهره. قلت: من أين جئت يا رجل؟ قال: جئتكم من اليمن إلى الحج. قال: من هذه التي على ظهرك؟ قال: هذه أمي، حملتها من اليمن إلى مكة لتحج. قال: من مكة من اليمن إلى هنا؟ قال: نعم. قال: والله لا أنزلها من على ظهري إلا إذا أرادت أن تقضي حاجتها حتى تعبت. يوم حسيت أنها تعبت وأنا أنزلها فقلت: أقضي حاجتك على ظهري، أتراني كافأتها؟ يقول لابن عمر: تشوفني رديت معروفها؟ قال: والله ما كافأتها ولو بطلقة واحدة عند الولادة. والأب اللي يشقى ويتعب ويكد من أجلك، وأصعب شيء على الأب حينما تدمع عينه. بعض الشباب قاسي، تدمع عين أبيه أمامه ولا يهتم، رجل ما عمره بكى فيدمع عين والده عليه عصيانا له، وينظر إلى أبيه ولسان الأب يقول: غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتما مؤجل، فلما بلغت السن، يوم كبرت صرت رجال، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها آمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فيا ليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، وأوليتني حق الجوار ولم تكن بمالك دون مالي تبخل. مصيبة مصيبة أنه يتعب الأبوين وفي النهاية يجد القسوة وعدم الرحمة والعقوق والتأفف والنظرات الغريبة. البر الحقيقي مو بأنك تقوم بحقهما فقط، البر أنك تقوم بالأمر الذي يريدونه قبل أن يطلبه. كونك تروح تفعل أمرا لهما جزاك الله خير، هذا إحسان، لكن أن تقوم قبل أن يطلب الأم والأب. والله لن يندم رجل ولا شهب ولا فتاة ندما أشد عليه من إذا وضع والده أو والدته في قبره ثم وقف تلك اللحظة ليتحسرن طوال عمره، لأنه أغلق في وجهه بابان كانت إلى الجنة. أما نصيحتي لأبنائي وبناتي أن تستغل وأن تلج إلى الجنة عن طريق الأبوين ما داموا أحياء. اسألوا من فقدوا الآباء والأمهات في بيوتهم، أظلمت البيوت وإن كانت كثيرة الأنوار والإضاءة وقلت البركة، وإن كانت الأرزاق وتتدفق على هذه البيوت، وصدق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شاب، قصة رمزية يذكرها التاريخ، يقولون أن من شدة رحمة الأم بولدها قال: أتني رجل طلب من شاب عاق أن يعطيه بضاعة بشرط أن يأتي بقلب والدته له. فعبر الشاعر بهذه القصيدة الرمزية: قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب اخرجه وجاء على الاثر من فرط سرعته هوى وهو يركض طاحي بيعطي القلب الحرامي الثاني من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعثر اذ هوى ناداه قلب الام يوم طاح تدحرج قلب امه وتعثر وتنشف فيه التراب ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر هل اصابك حتى في هاللحظة هل اصابك من ضرر فلا تلومون ام موسى في هذه الحالة الحالة التي لم يرضع موسى عليه السلام الا منها فلما اقبل على والدته حملته والتقم ثديها واخذ يرضع طلبت آسيا بنت مزاحم من ام موسى ان تنتقل معها وتسكن في القصر قالت اسكني معنا في قصرنا تكونين قريبة ترضعينه ونشرف على ارضاعه ونعطيك المال قالت انا ما استطيع اترك بيتي ولا عيالي انا عندي زوج وعندي بيت وعندي ابناء فبقيت في بيتها واكرموها آل فرعون بالاموال والعطايا والهدايا لان الان ترضع في نظرهم ابنهم المتبنى هذا وهو موسى عليه السلام فجلست تلك الفترة يرتضع ويرضع موسى من امه ورده الله اليها قال الله جل وعلا ماذا ذكر الله عن تلك الام في تلك اللحظة اصبح فؤاد ام موسى ايش فارغا القلب فارغ من كل شيء الا موسى ما عاد تفكر في شيء الا موسى والله ما يعرف فراغ القلب الا من فقدت ابنا لها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوب كل الامهات والاباء الذين فقدوا ابناء لهم صغارا او كبارا وابشرهم فانهم قد سبقوهم الى الجنة من مات منهم سبقوهم الى الجنة والمجال في هذا كثير يقول الشاعر ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد ان تجري عليه الثمانية هموم او سرور واحزان واجتماع وفرقة وسقم وصحة واجتماع او كما قال وعافية ثمانية امور تمر على الانسان السرور والهم والموت والحياة والمرض والسقم او العافية والاجتماع والفرقة ولا بد ان تجري الثمانية على كل الناس القريب والبعيد والغني والفقير ثم بعد ذلك فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن طيب ليش احنا قلنا تو قصة موسى ولتعلم ان وعد الله حق الثقة بوعد الله لما قرأ النبي هذه الآية علم انه سيرجع الى بلده وسيرجع منتصر بدليل لما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام من الغار حلو جلس 3 ايام في الغار وكفار قريش يبحثون عنه ونزلت السورة هذه عليه وسمع سورة موسى وقصته فرددناه الى امه طلع ابو بكر معه ومعهم عامر بن ابي فهيرة اللي هو الراعي او الدليلة الوريقط ثم خرجوا فاذا بسراقة بن مالك خلفهم سراقة يلحق بالنبي قال ابو بكر يا رسول الله اني ارى فارسا خلفنا فلما التفت رزق انه سراقة عرفها الرسول يوم قرب ما بينه وبين الرسول الا مسافة فرس يعني متر ونص مترين تقريبا اقترب من الرسول سقط فرسه به فقام وحاول يركض مرة اخرى بالفرس ويعدو ثم طاح مرة ثانية وثلاث مرات قال ماذا قال سراقة قال يا محمد اني اعلم انك رجل ممنوع انا عندي ثقة انك ما اقدر اوصل لك لكن كيف اعود لقريش وانا لم اقول لهم اني رأيتك بيقولون كذاب قال الرسول يا سراقة شوفوا شوفوا شوفوا الثقة بوعد الله رجال ما في الا هو صاحبه من حاشين قال يا سراقة كيف بك اذا سورتك بسوري كسرى ما تجي انت من حاش انت رفيقك قال كسرى كسرى من كسرى الفرس قال نعم ما ركبت واحد من حاش هو رفيقه يقول انا اسورك سواري كسرى قال كيف بك اذا سورتك بسواري كسرى قال كسرى من قال كسرى الفرس قال ما عهدتك رجلا كذابا انت صدوق يا محمد لكن ماذا اقول لقريش قال اكتب يا ابا بكر من محمد بن عبد الله الى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام يقول خذيت الخطاب يقوله سراقة ورجعت للناس ولفيته سراقة ما اسلم الا متى اسلم سراقة بعد فتح مكة بعد فتح مكة، ثم لما اسلم سراقة ادرك النبي في اواخر حياته، ثم عليه الصلاة والسلام، ثم ادرك ابو بكر في خلافة عمر، فتحت المدائن في بلاد الفرس، ثم اتوا بالكنوز، واذا بالسوارين على ظهر تلك الكنوز. صعد عمر على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، ان الحمد لله. ثم ناظر عمر وهو يخطب، شاف تحت، شاف السوارين، قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. صدق صاحب هذا المقام. اين سراقة؟ وقف خطبته. وين سراقة؟ جاء سراقة، فاذا بسراقة رجل كبير شايب، جاء لما اقبل، يا سراقة اعطني كتاب رسول الله، جيب الكتاب اللي اعطاك يوم الهجرة، وطلع الكتاب وقراه عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى سراقة ابن مالك، يعدك محمد سوري كسرى والسلام وبكى رضي الله عنه وارضاه، قال قم يا سراقة وخذ ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقة، قال عندك ثقة؟ اقسم بالله مهما تكالبت عليك الظروف، ومهما ضاقت بك الدنيا، ومهما عاداك الاعداء، والله لو اجتمعت عليك الدنيا كلها على ان يضروك بشيء ما كتبه الله عليك، والله لن يضروك. والله لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك، والله لن ينفعوك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، لكن خلها عندك هذا يقين وايمان. بدأ يكبر موسى عليه السلام، ولما صار شابا في 18 اعطاه الله حكمة، اعطاه الله علم، ولما بلغ اشده واستوى صار رجال. 18، احنا بعض الناس يقول 18 توه بزير مسيكي ما يفهم، تقول لهم ما راح اجيب كيس خبز يروح يلعب شو يسمونها اللعبة هذه بلاي ستيشن، ويطلع عشان يروح يجيب خبز يجيب له علك وخرب الدنيا. وهذا 18 سنة آتاه الله حكما وعلما، ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما، انبعث الايمان في قلبه عليه الصلاة والسلام. ومرت الايام، وطلع مرة موسى يتمشى، يمشي في سكك مصر، وهو يمشي في وقت الناس ما تطلع فيه، ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. قال العلماء اما انه وقت الظهيرة الناس تقيل، ولا اخر الليل الناس نايمة اصلا، فوجد فيها رجلين يقتتلان تضاربون. فلما رأى هذين الرجلين يقتتلان، اثنين يتضاربون، وانا لو بتكلم عن المضاربات وعن المشاكسات وعن اللي يصير في الشوارع وعن الفزعات وعن تكفى يا ابو فلان وعن الذين دخلوا في سبب تدخلات ولقافة، خلنا نقول، الى قضايا قتل، كم نطلب انا شخصيا في قضايا صلح قتل دماء، اذا رحنا ندور اصل المشكلة طلعت مضاربة وعلى شيء تافه. ولذلك انا احذر ابنائي والشباب، اقول يا شباب لا تزهقوا انفسكم وارواحكم، وتدخلوا انفسكم والله في انفاق مظلمة، وتتعبون اسركم واهاليكم وقبائلكم بسبب طيش لحظة. هو مر على رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني اسرائيل، وهذا من عدوه من آل فرعون. فلما شافه استغاثه الذي من شيعته، موسى يعني افزع لي، موسى لا يريد قتلا، موسى يريد ان يفك هذا الاسرائيلي من ظلم هذا المصري او هذا الفرعوني، ويريد لانهم هم مظلومين، فرعون سبب لهم ظلم واضطهاد وبطش كبير، يعني بعد سوء حشف كيف، يعني ايضا ظلم كبير، يجيني هذا في الشارع بعد ويظلمني زيادة. فاراد موسى ان يفتح بينهم ويبعد هذا عن هذا، فتقدم موسى فوكز الرجل الذي من عدوه. الوكزة قال العلماء باصبع دفة، بس موسى ما شاء الله، موسى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل جسيم، ويقول العلماء اعطاه الله قوة 10 رجال. قال فوكز الرجل، وقيل انه لكمه لكمة خفيفة، يعني يبغى يرده فقط، فقضى عليه، مات الرجل. ترى بعض الناس ما شاء الله يده تقول مرزبة، فلذلك لا يمزح، والله ترى بعض الناس ياخذ الامور بسعة صدر ويتوقع. ولذلك انا احذر خاصة من المزح، موسى اراد فقط ان يفتح مجالا او يبعد هذا عن ذاك. بعض الناس اليوم يفتح على نفسه بابا من ابواب الشر، يمزح بالسلاح، يمزح يدف المسبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشير احدكم على اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يضعها، والسلاح اذا رفعته فانما الشيطان هو الذي ينزغ ذلك السلاح. كم سمعنا من حالات قتل بسبب سلاح ومزح، وكم سمعنا من حالات دهس وموت بسبب يهوب عليه على قولتهم بالسيارة ثم مات، وفي المسبح وغيرها، ما يسمى اليوم مقلب وما مقلب. قبل ايام كان فيها هاشتاج اظن في تويتر على شخص مات بسبب مزح بينه وبين صاحبه. ولذلك الانسان يحذر، انا احذر الشباب، يجب ان نكون عندنا فطنة. وهنا قال ولما قتله في هاللحظة موسى عليه السلام كان يريد فقط انه يعني يبعد هذا الشر، قال: انه عدو مضل مبين. يعني الشيطان، كيف ان الشيطان استطاع؟ هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. مباشرة موسى استغفر ربه، قال: ربي اني ظلمت نفسي. يا جماعة ترى الدماء ما هي بسوالف، الدم قيمة الدم اعظم من الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون على الله من ان يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. لزوال الدنيا كلها اهون على الله من ان يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. ولذلك الرسول شنع على اسامة، اسامة رضي الله عنه كان في غزوة من الغزوات، يقول: شفت لي مشرك ماسك له سيف وفاتن عضلاته، هذا التعبير من هنا طبعا، يعني قوي، ويقتل في المسلمين، فغاض لي ذلك فلحقت بهذا المشرك، لحقته. يقول: يوم شافني الحقه ركض فهرب مني حتى سقط في الارض، فلما سقط تمكنت منه، رفعت سيفي عليه، فلما رأى السيف في وجهي قال: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، فقتله اسامة. الحديث في مسلم في كتاب الايمان. ولما قتله اسامة ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي، قال: يا اسامة، اقتلت الرجل بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال: قتلت الرجل بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها الا تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت. قال: يا اسامة، من لك بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول اسامة: والله ما تمنيت انني اسلمت الا تلك اللحظة. قال: ربي، الحين خذ وعد من الله على الله نفسه، بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. والله هذه الآية انها مهمة يا شباب، لا تكن ظهيرا لاهل الباطل، ولا تصفق ولا تطبل للكذابين والغشاشين والخونة والخداعين والذين يريدون قتل الناس ويقاتلون الناس، والذي حتى في المضاربات لا تقول انك بطل، صراحة انك رجال، والله انك ولد قبيلة، انت ما ينفتل عندك شنب. والكلمات التي يسوقها بعض المراهقين الصغار ثم تكون الطوام التي تجرها هالعبارات وهالتشجيع قد يدخل في تصنيف هذه الآية: بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. هنا موسى خاف الخبر بينتشر، فاصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر اي لحظة انه يقتل، وبدأ يحاول انه يندس ويتسلل ولا يراه احد. شوي هو يطلع من سكة الى سكة في نفس اليوم، فاذا الذي استنصره بالامس، اللي طلب فزعته بالامس، يستصرخه ثاني مرة، شافه يتضارب مرة ثانية. قال له موسى: انك لغوي مبين، انت راعي مشاكل، انت انك لغوي مبين، تونا فاكينك من مشكلة وذبحنا رجال بسببك وتضارب مرة ثانية، انك لغوي مبين. فاراد ذلك الرجل الاسرائيلي، قيل ان موسى تقدم على اساس يفزع له ايضا، فاراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما. يوم تقدم موسى يبغى يفكه من اللي يضربه، ظن الاسرائيلي انه يبغى يطقه، لان كان يقول له: انك لغوي مبين. فقال: اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ تبي تذبحني في رجال ما عندك الا السيف، تريد قتلي؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لقط هذا المصري هذا وقال هذا ذبح له رجال وانطلق إلى قصر فرعون. قال أبشر فقد جئتك بيوم موسى. موسى قتل له رجال ويبغى ينحاش. فرعون ما يحب موسى أصلا لأنه من بني إسرائيل وخلاه في قصره علشان حرمته. وكانوا الأقباط اللي حول فرعون ما يبغوا موسى لأنه أخذ الحظوة وأخذ المكانة ومثل ولد الأمراء. فأمر موسى أمر فرعون أن يقتل ويبحث عنه ويؤتى به حيا ولا ميتا. فيه رجل مؤمن في قصر فرعون ما حد يدري عنه لكنه يكتم إيمانه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وش قال لموسى؟ قال يا موسى إن الملأ الكبار كبار القوم يأتمرون بك يخططون عليك عندهم مؤتمر لأجلك يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا شباب إذا شفت زميلك أو جارك أو صديقك أو إنسان مسلم حتى لو ما تعرفه قد يقع في مشكلة في دخان في مخدرات في حرام في جلسات مشبوهة في ضياع لنفسه وسلوكه يا أخي انصحه لله. الدين النصيحة. انصح لوجه الله حتى تكسب أجر نصيحته. لا تفرح. وأنا أقول للشباب خاصة الشباب الصغار المراهقين جاركم ولا ولد عمك أو صديقك يجرك على المعصية التي يرتكبها والله أنه ما يحبك والله أنه يتمنى لك أسوأ مما هو فيه. وهذه نصيحة لكل شبابنا وحتى البنات وحتى العيال اللي أحيانا يشجعون بعضهم. أنا أتدري والله كم معي من رقم بنت أكلمها في التلفون يرى أنها مرجلة أن عندي 5 و6 و7 و8 ويتفاخرون بكثرة العدد. مسكين مسكين ثم مسكين ثم مسكين لأنها مرصودة. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة تنكشف الحجب. تعال وقفوه قرروه فعلت كذا يوم كذا ها هذه أعمالك قدامك. تخيل شكلك. الإنسان بطبيعته فطرتنا احنا الإنسان وفطرة المسلم لو تبغى تلبس ثيابك ودخل عليك أخوك الصغير استحيت وهو طفل صغير. فكيف بالله جل في علاه؟ تعالى الله تعالى الله وهو يراك على معصية تعصيه ولا يكون أهون الناظرين إليك رب العالمين. وهذه هي المصيبة. هنا فرعون سمع النصيحة وقال له ترى فرعون موسى سمع النصيحة وقال ترى فرعون يخطط على قتلك أنصحك يا موسى أن تخرج. فخرج منها خائفا يترقب يشوف الطريق وطلع موسى. موسى الآن لا يعرف الطريق ولا يعرف وين يروح. ترى الخروج من البلد صعب. احنا والله ما نحس يا جماعة وخاصة لما تطلع من بلدك وانت طالع مرغم. شوفوا الناس المهجرين من ديارهم اهل سوريا اهل العراق اهل السنة في ايران اليوم في اراكان يخرجون تهجير. والله يا جماعة خير اللي يشوف الشاشات يخرجون بالمئات والالاف فرورا بانفسهم وابدانهم واعراضهم ودينهم. خروجك من بلدك والبعد عنها ترى ميب سهلة. ولما خرج موسى عليه السلام رايح الى الصحراء لا يدري اين يذهب وسار من النيل الى فلسطين وهو يمشي على رجليه. يقول ابن عباس تقطعت نعاله من كثرة المشي واكمل مسيره حافيا حتى طاح الجلد حق رجله من تحت سقط. قال ابن عباس رضي الله عنه ان النبي اخبر ان موسى كان يأكل الشجر. يقول لما بلغ وصل مدين يقولون كان فمه اخضر يتقيأ خضار من كثرة ما ياكل من كثرة ما ياكل الشجر الذي يمر عليه في الطريق. وصل مدين. ولما ورد ماء مدين مدين يقال انها مدين التي هي قوم اللي حصل فيها قصة شعيب في اصحاب الايكة. ويقال طبعا ليس هو النبي شعيب الذي التقى به انما نفس البلد لكن ليس شعيب النبي الذي التقى به. لما جاء ماء مدين طبعا ماء مدين المدينة داخل برا شوي قريبة من المدينة كانوا يسقون الماء ابيارهم في طرف المدينة. ولما ورد ماء مدين وجد من الناس امة يسقون، كانت في احواض، يحطون احواض للبهائم اكرمكم الله، ويحطون اماكن يشرب منها الناس. ولما دخل موسى عليه السلام وجد عليه امة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين، شاف حرمتين ثنتين تذودان، الغنم تحوش الغنم على ما يقولون. قال لهم موسى ما خطبكما؟ انا ودي اوقف الحقيقة مع قصة موسى هذه. موسى داخل الان يعني بيموت، هل كان يقالنا مشى 9 ايام ولم يأكل ولم يشرب الا الشجر، واصل من شدة، يقول ابن عباس من شدة الالم الذي مر به سقط جلده رجليه واصبح بطنه يلتصق بظهره من شدة الجوع. يا جماعة الدنيا حقيرة عند الله ترى، ما لها قيمة. ولا هذا نبي من اولي العزم موسى عليه السلام، كليم الله، قادر الله جل وعلا، يسير في طريقه انهار واشجار وحدائق ذات بهجة، لكنها حكمة الله حتى نعرف قيمة الدنيا. ولا موسى عند الله عزيز كليم الله، الله كلمه واكثر من مرة. ولذلك موسى عليه السلام اول ما شاف البنتين قال ما خطبكما؟ انا ودي اوقف عدة وقفات على العفة وعن الزواج. العفة اول شيء البنتين تذودان، اللي عنده رأي غنم يفهم، تذود الغنم لان الغنم اذا اختلطت مع غنم غيرهم او اختلطت بالناس اضطرت انها تدخل وتتزاحم وتختلط بالرجال، وهي تذود الغنم حتى لا تتجرأ هي او تضطر هي انها تحتك بالرجال، ويوم وجالسة ما تقدر تسقي. وشوفوا الكلمة اللي قالها موسى، لم يذكر في القرآن ان موسى قال غير هالكلمة، ما خطبكما؟ ما قال مساكم الله بالخير يا بنات، كيف الحال، خدمة شيء، نقدم حاجة تبغونها، بالله عليكم ترى مستعدين، ما في كلام وكثرة الكلام مع الاجنبية، ما خطبكما؟ وشوف الرد، الرد العلماء طلعوا من رد بنتي شعيب طلعوا استنباطات كثيرة، بس انا بذكر اهمها. قالتا، كلهم تكلمن؟ لا، ترى واحدة اللي تكلمت، بعض الحريم يتكلمون 10 في مجلس واحدة اللي تسمع، الله عطاك 2 عشان تسمع اكثر مما تتكلم، ترى انسان واحد واثنين، وبعض الناس يقرقر ما تدري من اللي حتي. ولكن احيانا لا تتكلم في غير حاجة، وخاصة لما يكون فيه رجال اسكتي، واحدة تكفي تكفي. قالتا، كناية على ان واحدة تفي عن الثانية، ما يحتاج الثنتين، مستحيل الثنتين يقولون مع بعض. قالتا لا نسقي، شو الرد، حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. عطتها رد عشان ما عاد يسأل سؤال ثاني، لو قالت والله ما نقدر قال وين ابوكم، ما لكم رجال، عطتها رد يكفي عن كل شيء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. عطناك الزبدة، حنا عندنا اب لكنه كبير وهو المفروض يكون مكاننا، لكبر سنة حنا جينا بداله، وحنا لا نستطيع. قالت، ما قالت لن نسقي الان، لا نسقي، منهجنا دأبنا كل مرة ما ندخل بين الرجال حتى يصدر الرعاء، يروحون مو بشوي، ما قال حتى تخف الزحمة، حتى يصدر الرعاء كلهم وابونا شيخ كبير. مباشرة موسى سقى لهما ودخل بين الرجال. لما سقى لهما ما جاء ايضا موسى عليه السلام ياخذ يعطي مع البنات، خلاص سقى لهما، قال ثم تولى ايش انت لا تحرف القرآن يا ابو ثم تولى الى الظل، الى الظل، هذه آية ثانية حقت مدبرا يوم تولى الى الظل، جلس تحت الظل. شوفوا موسى عزيز، هو كان يتوقع موسى وش هو، يعطونه لبن يحلبون له بعض هالشياء على حالته يعني ردا للمعروف، لكنهم راحوا خلوه، يوم راحوا خلوه عند الظل قال ربي يعني حالتي مثل ما ترى، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، انا فقير لك يا الله ما هو للناس. شوي فجاءته ايش احداهما، ما جاءوا الثنتين، قبل شوي جايين الثنتين، لان وقت الرعي يحتاج اكثر من واحدة عشان يفزعن مع بعض. الان واحدة بتبلغ خبر ما يحتاج تجي مجموعة، واحدة تبغى تروح السوق ترسل على الجروب من اللي بتخاوين السوق ترى ودي اشتري شنطة، ويجي رد 15 واحدة ويتخاول للسوق، ما في فايدة، وبكرة كذلك وبعد بكرة واحدة تروح يكفي. قالت فجاءته احداهما، واحدة تمشي على استحياء. الفاء هنا لما دعا ربي اني لما انزلت الي من خير قال فاء فالتتابع مباشرة. فجاءت احداهما وحده وتمشي على استحياء. الالف والسين هذه يا جمال القرآن يا ناس دليل الادب والحشمة. احنا بنكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان, بس ودي اقول للاخ المخرج بعد الاذان على طول يرجعنا هنا, والدعاء احنا بنقوله دعاء ما بعد الاذان ان شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربنا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للأخ المخرج. والآن الله يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة يجب أن يكون حياءها في كل شيء, في مشيها, في تصرفاتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خاطب وذكر القرآن الكريم قال ولا يضربن إيش بأرجلهن, يعني هي تمشي ما تضرب برجلها اثناء المشي ليعلم ايش. قال الله ما يخفينا ولا ما يبدينا, قال ما يخفينا, لانها اذا مشت هي اصلا متسترة لكن إذا مشت مشية فيها نوع من إخراج الصوت إما خلخال أو ما يسمى اليوم بالكعب هي تلفت أنظار الرجال. وهذه المرأة جاءت تمشي على استحياء ولا كثرت الكلام، ما قالت مساك الله بالخير تفضل إن أبي مو بنا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بس هذا الكلام. قام معها في بعض الروايات أنها كانت تمشي قدامه عشان تدلها الطريق، وكان الريح الهواء يحرك ثوبها فيخرج شيء من ساقها، فقال لها موسى تعالي خلفي، فمشت خلف موسى وكانت لا تتكلم، اذا بغته يلف يمين ترمي حصى على اليمين، تبغاه يلف يسار ترمي حصى على اليسار، هذا كله حرصا على الحياء وحرصا على ان ما تأخذ وتعطي فيما لا. شوفوا صوت المرأة ليس عورة، وحديثها مع الرجل في حدود الضوابط الشرعية ليس عورة. الذي لا يجوز ان تصل المرأة الى حد التغنج، قال الله ولا يخضعن بالقول، يعني لا تتميع فيطمع الذي في قلبه مرض، قال الله وقلن قولا معروفا. يا بنتي يا اختي، اليوم هناك حملة عامة عالمية على المرأة المسلمة، انا امس اقرأ هاشتاقات على لبس الجاكيت فوق العباية وطايرين به الناس. الهدف هو ليس فقط هل هو حلال ولا حرام، مو بهذا الكلام، الهدف فقط هو ان تخرج المرأة من صبغتها الشرعية والعباءة التي تحتشم المرأة بها. اسماء دخلت على فاطمة رضي الله عنها، اسماء كانت مع المهاجرين في الحبشة، ودخلت على فاطمة قالت فاطمة والله اني لأفكر حينما اموت، تقول فاطمة اخشى اذا حملني الرجال على النعش ان يرون جسدي. قالت كيف يشوفون جسدك؟ قالت يغطوني فيبين ملامح جسدي. قالت اسماء اني رأيت في الحبشة اذا مات الرجل او المرأة عندهم وضعوا لها نعشا مغطى، يغطونها غطى مثل اللي يحطون فوق مثل غطى القدر، فاوصت انها اذا ماتت ان تحمل بمثل هذا النعش، حرصا منها انها لا يبين تفاصيل جسدها وهي جثة ميتة ميتة. ولذلك انا انصح اخواتي العبايات اللي بدأنا نراها والكلام اللي شوفوا، يا بعض الناس يمكن يتصور ان هذا كلام، يقول هذا كلام قديم وكلام مضى عليه الزمان، لا لا لا لا لا، لا. هذا كلام حق ودين وقرآن وسنة، وسنظل نقوله ونعيده في القنوات وفي المحافل وفي كل مكان. لن نخرج احد ان شاء الله من هذا، ولن نرفع عصا على احد، ولن نسب احد، ولن نتهم احد ابدا، ونعرف ان المجتمع مجتمع صالح، وان الامة فيها خير، وان نسائنا ولله الحمد والمنة على قدر من الخيرية والصلاح والحشمة والهداية والتوفيق، لكن ولو عندنا نزر يسير وعندنا شياطين يحركون اجنداتهم سواء عرفوا او لم يعرفوا، اما مقلدا او قاصدا منافقا يريد اخراج المرأة من كمالها وعفتها وحشمتها، فلن نسكت على هذا الا بقول كلمة الحق، لان الله يقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. جت على استحياء وراحت. انا بذكر القصة سريعة ثم بعطيكم خلطة اخيرة في زواج موسى ووصايا للمتزوجين والمتزوجات اولياء الامور في مناسباتنا واختيار الزوج والزوجة، ونختم حلقتنا هذا اليوم. لما دخل على شعيب ونظر اليه شوفوا ايش قال له، فقص عليه القصص تو مع الحرمة، قال وما ما خطبكما، يوم جاء عند الرجال فلها معه دق حنك على ما يقولون، قص عليه القصص علم بكل شيء لان الموطن اختلف. ثم لما قص عليه قال نجوت من القوم الظالمين، الاب قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خلوني اتكلم لاني ما ودي اكرر الكلام من هالقصة، هذه الست او سبع ايات ابعطيكم 10 نصايح سريعة، نصيحة للزوج، نصيحتين للزوج، ونصيحتين للزوجة، ونصيحتين لولي الامر، ونصائح عامة تصل الى 10 نصائح بسرعة. اولا أنا بتكلم مع الزوج، وش مواصفات الزوجة اللي تأخذها إذا بغيت تتزوج؟ تبغاها طويلة وكذا وعيونها وبيضة وشعر إلى آخره، تمام؟ أنا بعطيك هل لأن تطلبها بشروط القرآن الكريم، اطلب ما شئت من حقك، تطلب على قولتك الفل الكامل والجمال والدلال. المرأة تنكح لك ليش؟ لأربع، ومنها جمالها، ما حد يعارضك حتى الشرع. لكن قبل أن تبحث عن الجمال فاظفر بذات الدين تربت يداك. صفتين اثنتين إذا وجدتها في المرأة خذها، وهي جت في بنت شعيب. الصفة الأولى التي ذكرها القرآن الكريم أنها حيية، صاحبة حياء. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. خلقنا احنا الحياء. طيب ليش الله ليش النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الحياء؟ ليش الحياء؟ يقول العلماء إذا وجد فيها الحياء وجد فيها كل شيء. البنت الحيية لا تزاحم الرجال ولا تخالط الرجال ولا ترفع صوتها مع الرجال، لأن أنوثتها إذا احتكت وخالطت تذهب أو يزول أغلبها. الأنوثة ليس لها علاقة بالشرف، أنوثتها جزء من جمالها، يذهب هذا بتلك الاحتكاك والمخالطة. المرأة الحيية هي التي تبقى أنوثتها والتي يبحث عنها الرجل. لكل دين الخلق، خلق الإسلام الحياء. طيب ليش الحياء؟ الرسول قال الحياء كم شعبة له؟ قال شعبة من شعب الإيمان، قال 64 شعبة. الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب وين 63 الثانية؟ وينها؟ هو قال 64 أو 74، هو أعطانا 3، وين 60 الباقية؟ وينها؟ قال العلماء من جاء بهذه ومنها الحياء جاء بشعب الإيمان كلها. إذا كانت المرأة تتصف بشعبة الحياء وخلق الحياء فهذا الحياء دليل على أنها لديها من الخلق الشيء الكثير. يا شباب ويا بنات، ترى بلقيس كانت كافرة، يوم جت عند سليمان اللي يدلك انها كانت متسترة وكانت مغطية كل جسدها، لما قال ادخل الصرح، فلما رأته شافت الصرح لبناه حسبته لجة، تحسبه بحر. يوم جت تدخل رفعت ثوبها فكشفت عن ساقيها، قالها سليمان لا انه صرح ممرد من قواري، هذا قزاز ما فيه موية. نزلت ثيابها وهي كافرة. المسلمة من باب اولى، من باب اولى ان تكون كذلك. اليوم يشمر عن الثوب الين طلعت الرجول، لين طلعت السيقان، طلعت الركبة ثم ارتفع. وهذه مصيبة نراها في كثير من بلدان العالم، حتى اصبح نرى ونسمع في شواطئ اكرمكم الله والمسجد والمشاهدين، في شواطئ تسمى شواطئ العرات، عرات. وهذه مصيبة. ولذلك الاسلام يدعوك الى هذه الصفة وهي الحياء. الامر الثاني من صفات المرأة العقل. كيف عرفنا انها عاقلة بنت شعيب؟ قالت يا ابتي، عندها فراسة، استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. عندها عقل. كل ما كانت البنت ناضجة وكان ما كان عند او على الاقل مهيئة. انا اقول الامهات والبيوت والاباء هيئوا بناتكم وعيالكم على ان تكون قابلة لان تتعلم، مو بشرط تكون ناضجة 100%، هي تكون متهيئة. يعني خلنا نقول انتم اسسوا الطبقة او اسسوا الارضية اللي تتقبل التربية الزوجية الخاصة على اساس تصبح زوجة صالحة ان شاء الله تعالى، وتصبح لبنة في المجتمع ان شاء الله تعالى، تخرج لنا جيلا جديدا ينفع الله سبحانه وتعالى به على هذه الارض. هذه الصفتين اللي تتعلق بالمرأة، وش قلنا؟ الحياء والعقل. طيب البنت اذا بغت توافق على زوج وش الصفات اللي فيه؟ هذه نصيحة عاد انتم ما لكم علاقة خلف الشاشات. اقول للبنت اسمعي يا بنتي، عليك بصفتين في الرجل، القوة والامانة، ان خير من استأجرت القوي الامن. القوة مو بشرط عضلات. القوة يكون عنده مسؤولية، عنده قوة ان يتحمل مسؤولية البنت الزوجة. لانه يوم جاء بيت ابوك وقال لابوك عند الكاتب اللي عاقد النكاح رضيت بها، رضيت على كتاب الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، على سنة رسول الله، مبروك. هذا سماه الله واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ، بنات الناس ميب لعب. ولذلك اذا جاء القوي، قوي العقل، قوي التفكير، عاقل، يتحمل المسؤولية، وامين، امين، عنده امانة، لان الامانة تخلي يحفظك. الخائن ما يحفظ زوجته ولا يحفظ بيته ولا يقوم بالامانة التي ستكون على عاتقه، سواء امانة الزوجة او امانة من يسترعيه الله من ذرية من هذه الزوجة. ولذلك ان جاءكم، يقول العلماء القوة والامانة ركني الولاية. هي تقول ان يا ابت استأجره يرعى غنم، ان خير من استأجرت القوي الامين، هذا يرعى غنم. طيب كيف بمن يقود امم؟ ولذلك على المسؤولين اذا اختاروا وزراء او معنيين او مسؤولين في قطاعات كبيرة ان يبحثوا عن هاتين الصفتين، القوة والامانة. وبلادنا اليوم الحمد لله تشهد مثل هذا. ولي العهد الامير محمد وفقه الله اليوم وضع شعار انا لا للفساد ولا للمفسدين، ولا بد ان نأتي بالمصلحين والصالحين، اختيار هذه النوعيات المناسبة. طيب هذه الصفة التي تتعلق بالرجل. في نصيحة ثالثة للاباء، يقول اخطب البنتك قبل تخطب الولدك. شعيب ايش قال له؟ اني اريد ان انكحك احدى بنتي. تحية لشعيب من هذا المكان، احيي هذا الرجل. ترى ما قال تزوجني، بس الاب ذكي لماح، قالت استأجره، لكنها عررت. فهم البنت، يا اخي حس ببنتك، البنت عندها حاجات ما يفهمها الا الاب الذكي، عندها حاجة نفسية وحاجة عاطفية وعندها احتياجات. كن قريبا من بناتك يا اخي. بعض الاباء في بيته تقول تمساح وحش، ان دخل البيت اللفزت الحرمة في المطبخ، والبنت في الغرفة، والولد مسكين صكل على نفسه المستودع، والطفل تحت السرير. ليه؟ لماذا؟ اي اب انت؟ انما نزع الله من رحمة من قلبك كان هذه صفتك. وافهم بعيالك واهل بيتك، ان رأيت بنتك بها السن، البنت لمحت لابوها وقال المقصود انها تريد ان، كأنها تقول يا ابتي جيب لنا رجال يرعى الغنم عشان تكفينا حنا من الطلوع والدخول. لو انا واحدة ثانية كان قالت والله فرصة نطلع نتمشى ونشم هواء والدعوة تسهيل مع هالسواق طالعين داخلين والاجواء زينة. الخروج من غير سبب الحقيقة يحتاج الى اعادة النظر، لان الله يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. انا ما اقول الخروج المرأة حرام، المرأة خروجها بضوابطها الشرعية وبحشمتها ولحاجتها هذا امر شرعه الله لها، لكن الزيادة عن الحاجة للخروج من غير حاجة وفي اوقات متفاوتة وفي كل مكان ومزاحمة الرجال، هذا الموضوع اللي احنا نتكلم عنه. ولذلك الاباء اخطب البنتك. شعيب خطب البنت وقال له شوفوا اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين، ما حدد واحدة. ترى عمر بن الخطاب في قصة مشهورة قلتها اكثر من مرة، عمر بن الخطاب بنته حفصة مات زوجها، عمر الفاروق، فلما مات زوجها ما الذي حصل؟ ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبحث الى زوج لها. راح الى من؟ قال ببحث عن رجل افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا راح لابو بكر فقال يا ابا بكر اني اعرض عليك زوجتي بنتي عفوا اني اعرض عليك ابنتي حفصة. فقال عمر انا والله اعتذر، ما ابغى عرس ولا ابغى بنتك ولا شيء. فجاء في نفسه فراح رضي الله عنه قال بدور الرجل الثاني بعد ابو بكر اللي هو عثمان. فقال يا عثمان اني اعرض عليك حفصة. عثمان حي يستحي. قال عثمان اعطني 3 ايام افكر واعطيك حل. فجلس اليوم الاول يحتريه ما جاء، اليوم الثاني يحتريه ما جاء، الثالث ينتظر عثمان ما رد عليه. يقول فرحت ابحث عنه، يوم جيت قالوا تراه في المسجد. جيت عند باب المسجد دخلت الا عثمان بيطلع، يوم شافني رجع، صد ورجع وكبر الله اكبر. يقول جلست بجنبه فلما انتهى قلت يا عثمان عرضت عليك حفصة وطلبت 3 ايام وانتهت وتراني وتعرض عني؟ قال والله انا ما ابغى بنتك ولا ابغى عرس. انصدم، طلع فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فاشتكى الى النبي اللي حصل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة وتتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان؟ من اللي أحسن من أبو بكر وعثمان؟ قال من يا رسول الله؟ قال أنا أتزوجها. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم منه وفرح طبعا. وهو في الطريق شاف أبو بكر وشاف عثمان، شاف أبو بكر وعثمان، فقال له أقابلت رسول الله؟ قال نعم. قالوا والله، قال والله إنك حينما كلمتنا في حفصة كنا عند النبي قبلها بليلة واستشارنا في حفصة، فخشينا أن نفشي سر لرسول الله، يعني لو قلنا نبغاها ورطة ولو علمناك بالموضوع أفشينا سرا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دلالة على جواز خطبة الرجل لابنته. الأمر الثاني اللي أنصح فيه الحقيقة الرجال، طبعا بعض الناس احنا ما نقول رخص بنتك، بعض الحريم تقول ليه بنتي بايرة وأنا بيع بنتي أنا جالس أحرج عليها. لا لا لا تحرج على بنتك، بنتك لها قيمتها ولا احترامها بدليل، حط شروطك لكن ليست للتعسير. لأن شعيب في هذه القصة وش قال له؟ قال له على أن تأجرني كم؟ 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يقول أبغاك وهذا لازم، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يقوله أيما الأجلين قضيت، يقوله من هو؟ موسى. يقول أنا مخير أكمل 8 ولا 10 لكن ما تلومني بعدين. هذه الشروط تكون واضحة، شرط شرط شرط. بعض الناس وقت كتابة العقد يستحون من بعض، خاصة لما يكون عيال عم ولا قارب في شروط، لا والله ما في شيء، وهم ودهم يشرطون، وإذا وقع الفأس بالرأس قال يا ليتنا كتبنا ويا ليتنا ما فعلنا. وهذا أقول من الأشياء المهمة في موضوع الزواج. الأمر الآخر اللي ينبغي أن يراعى في وضع الزواج، ليس شرطا يكون فيه تتابع في البنات. هنا شعيب قال إيش؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، واحدة منهن، ما قال الكبيرة ولا الصغيرة. ويظهر أن البنات كلهن كبار، لأن موسى ماذا قال؟ وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهما إيش؟ امرأتين، ما قال فتاتين، معناته أنه واضح عليهم أنهم كبيرات. وهذه رسالة لبناتنا اللي ربما تأخر عليها الزواج، أقول لا تنزعجين، متى ما ساق الله الرزق سيأتي. لكن الرجل إذا جاءه من يخطب خطب الصغيرة قبل الكبيرة فليفعل، ما دام رزقها على ما يقولون جاها. وإذا جاءكم من ترضون دينه إيش؟ وخلقه، وفي لفظ وأمانته، وهذا يؤكد على القوي إيش؟ الأمين. إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. طيب إذا ما فعلنا يا رسول الله؟ إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض، ما شاء الله عليك أنت يا أبو حور، تكون فتنة في الأرض وفساد إيش؟ لا بالعكس، المشاركة مهمة، وفساد عريض، يعني فساد كبير. ولذلك أنا أختم أن نصيحتي للآباء وللأصحاب والبنات وكذلك الأزواج، أن يبحثوا عن الأزواج، والبنات يبحثن عن الأزواج، والشباب يبحثن عن الزوجات الصالحين بهذا الوصف القرآني الكريم وهذه الشروط وهذه المعايير. أيها الأحبة، اللي تبغى تتزوج أو يبغى يتزوج أو يبغى رزق أو وظيفة أو يقضى عنه دين أو تتيسر أموره، أحسن إلى الناس. شوفوا بنت شعيب سوت، أول شيء موسى ماذا فعل؟ سقى لهما تطوعا، واللي حصل له وشو؟ حصل له زواج ووظيفة وبيت وأمان. قال إيش؟ هو خرج خائفا يترقب، ويوم جاء عند شعيب وقص على القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، راح صار في أمن، ارتاح اطمأن، لأنه عمل إحسان، تصدق بل رفع وسقى. البنت اللي دلت أبوها على الرجال كانت سبب أن تتزوج هي وتفتح المجال لأختها. نفس شعيب الذي فعل خيرا لهذا الرجل ووظفه، فتح الله له وزوجه ابنته وأصبح موسى نبيا من أولي العزم. أحسن إلى الناس وكن محسنا، تأتيك الأرزاق وتنفتح لك أبواب الخير ويأتيك من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. يسروا في زواجاتكم ولا تعسروا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، يعني أقلهن مهرا أكثر النساء بركة. ثم لما استقر موسى عليه السلام أخذ زوجته وأراد أن يذهب، قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، خذ زوجته وخذ عياله. سئل النبي قالوا كم أتم موسى؟ 8 ولا 10؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوفاها وأكملها، أتمها كلها عليه السلام موسى عليه السلام. فلما أتمها ترى النبي يذكر علاقته بموسى عليه السلام، يقول مررت على قبر اخي موسى فاذا به يحج وكأني به وله صوت في مكة، وما من نبي الا حج الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر ان القرآن كاد ان ينزل باسم موسى من كثرة ما ذكر موسى في القرآن، وعلاقتنا بموسى من كثرة ما نقرأ قصص موسى في القرآن في 73 موضع في 50 سورة او اكثر من ذلك ذكر موسى عليه السلام في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك موسى اخذ زوجته واخذ اهله وحصلت المفاجأة المعروفة في طريقه، ضيع الطريق واظلم الليل ولا كان عنده ما كان عنده نار حتى يتدفأ ولا يطبخ عليه زاده، وقال لزوجته، وهذا فيه دلالة في سفره الزوجة مع ان المرأة تتبع زوجها، بعض الناس يشترط انها تقعد معها في الديرة، بل سمعنا في بعض العقود اليوم يقول تقعد معي في بيتي، المرأة تتبع لزوجها اينما ذهب واينما حل وارتحل. الامر الثاني لما شاف النور من بعيد، شاف نار، رأى نارا، قال اني انست نارا لعلي اتيكم بقبس او اجد على النار هدى او احد يدلني، امكثوا اجلسوا. وهذا فيه دلالة على ان الاسرة والحريم ما يختلطون بالرجال، فاجلسها وقيل ابناءه اجلسهم في ذلك المكان ثم ذهب. ولما تقدم موسى حصلت المعجزة الخطيرة والكبرى، يوم جاء مهيب نار، نور. يقول بعض العلماء كانت شجرة خضراء فيها نار من نور، النار لا تزيد، النار تزيد ولا تحرق، والشجرة تخضر ولا تحترق. فلما اقترب فاذا بها نور، فاذا يتلفت وش النور هذا، والنور قيل من الارض الى عنان السماء. فناداه موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. خلعنا عليه، ليش خلعنا عليه؟ قالوا لسببين، المساء ها لا لا لا خلع النعلين لان المكان الذي هو فيه مكان مبارك حتى تناله بركته، وقيل حتى يخضع. اذا دخلت مكان وانت لابس جزمتك، لو تشوف واحد يطوف في الحرم وهو لابس جزمته، مع انه مو بحرام طبعا، لكن تحس ان هذا مو متهيئ، بخلاف الشخص اللي داخل اكرمك رب دون انعال، هذا جاي خاضع خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. الله يهيئه الان معه عصا، قال وما تلك بيمينك، الله يعرف انها عصا، يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، قال القها، فالقاها يوم نطلها فاذا هي حية. قال في آية اخرى فلما رآها تهتز ترقص، تهتز كأنها جني ولا مدبرا، هذه الآية اللي قلتها قبل شيء، ولا مدبرا ولم يعقب، ما التفت، يا موسى اقبل اقبل لا تخف، تعال تعال خذها سنعيدها سيرتها الاولى. مسكها يقولون من طرفها من ذنبها فتحولت عصا، لا اله الا الله، سبحان من جعل من هذه العصا ثعبانا وجعل من النار التي رمي فيها ابراهيم بردا وسلاما وجعل الماء يخرج من بين يدي حبيبكم صلى الله عليه وسلم. سبحان من جعله يضرب بالعصا فتصبح الارض يبسا وتصبح الشواطئ والمياه كالطود كالجبال العظيم. يوم شاف العصا تهيئة مسكها سارت عصا، قال واضمم يدك الى جيبك، وفي آية جناحك، الجناح هذا قالوا كانوا اول الناس يحطون الجيوب الى وقت قريب شيباننا جيوبهم جوا، يخافون على المحفظة تلقاها مربطة بمئة مغاط، وفي هذيك التابعية القديمة الله يحفظ لنا شيباننا قولوا امين ولا فيها شيء ومحطوط جوا، قال كانت الجيوب في الداخل امنا على حلال الرجال، قال فاضمم يدك الى جيبك دخلها جوا وتحت ابطه تحت ابطه، انت تورطنا مع الدول كلها يا عبد السلام، اين علاء ونعم باهل باكستان وكل مسلم في كل الارض. اخرج يده فاذا هي بيضاء، موسى اسمر والبياض بياض نور، وسارت آية الله جعلها امره اذا اراد ان تطفئ انوارها يضعها هنا، اضمم يدك الى جناحك، اذا بغاها تنور فكها، اذا بغاها ترجع آية، آيتان برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك، آيات عظيمات. وهذه تهيئة عشان إذا قابل فرعون وسارت الآية الكبرى، ثم أمرها الله أن يذهب إلى فرعون، يا رب اني اخاف ان يقتلون، قتلت منهم رجلا، انا قاتل منهم رجال، فارسل معي اخي هارون لت ان يصدقني. تقول عائشة رضي الله عنها اعظم شفاعة في التاريخ شفاعة موسى لهارون، شفاعة له يكون رسول فاصبح رسولا. الله مهيئ رسول، عمركم شفتوا هالشفاعة؟ هذه الواسطة، الله طبعا هيئه ان يكون رسولا. ارسل معي اخي هارون، قال اذهب باياتنا. فذهب موسى وسار باهله، اول ما وصل مصر ما يعرفونه، متغير وجهه بعد 10 سنوات انقطاع، دخل على امه وقال لهارون انك نبيا وانزل الله له وحيا. ثم ذهب موسى وهارون الى فرعون في قصة ذكرها القرآن في اكثر من موضع، ليس هذا وقتها. انا الحقيقة عندي اللقاء القادم عن موسى، واخفيكم سرا حتى الان ما ادري ايش راح اتكلم عنها عن موسى، لاني وانا ابحث فيه وجدت من المعاني متردد بين موسى والخضر، ومتردد في قصة موسى ذاتها مع فرعون وما حصل بينهما، ومتردد في كثير من القيم. نتركها حتى يفتح الله علينا ان شاء الله تعالى لين يوم الاثنين القادم، سنكون عن موسى لكن في قصة مستقلة في القرآن، ساقها القرآن برواية او بطريقة تختلف عما ذكرناها اليوم او غير الذي ذكرناه هذا اليوم عن موسى. قولوا امين. ان الله يجمع كلمتنا في هذه البلاد، ويوحد اللهم صفنا، يوفق ولاة امورنا، ويصلح احوالنا واحوال المسلمين، وينصر دينه ويعلي كلمته، وان ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله يحفظ المشاهدين والمشاهدات ومن يتابعنا من الكبار والصغار. شكرا لكم يا شباب، ونشكركم جميعا على حضوركم وانصاتكم. ان اصبنا فمن الله، وان اخطأنا فمن انفسنا، والله اعلم. وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الله استووا واستقيموا واعتدلوا وتقاربوا وسدوا الخلل. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له النعمة وله. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع. هذا البرنامج برعاية زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم تاج الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا